الحسن البصري كان من أزهد الناس في الدنيا، ولما سئل عن هذا قيل له: ما سر زهدك في الدنيا يا إمام؟ قال: أربعة أشياء: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. حينما نتأمل هذه الكلمات من الحسن صدرها بكلمة جميلة بقوله: علمت علمت علمت. ومشكلة كثير من الناس أنهم لا يعلمون، مشكلة كثير من الخلق أنهم لا يعلمون ولا يريدون أن يعلموا، لا يتعلمون ولا يحبون أن يتعلموا. وهذه مشكلة، لأنك حينما تتعلم العلم يزيدك من الله قربا، يزيدك من الله طاعة، يزيدك من الله عبادة وإقبالا عليه سبحانه وتعالى، وأنت الفائز، أنت الرابح. إن العلم هو بداية كل خير، كما قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.